الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس العشرون من شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وفي الدرس الماضي كنا توقفنا عند الحديث المضطرب وقول المصنف رحمه الله تعالى: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. قلنا إن مراد المصنف رحمه الله تعالى بذلك أن المخالفة إذا كانت بإبدال راو مكان آخر ولا مرجح فهذا النوع يسمى بالمضطرب. وعرفنا معنى المضطرب في اللغة ومعنى المضطرب في الاصطلاح، وقلنا هو الحديث الذي يرويه الرواه على أوجه مختلفة ولا مرجح بينهما، ولا يمكن كذلك أن نجمع بين هذه الأوجه. والاضطراب قد يقع في السند وقد يقع في المتن وقد يقع في السند والمتن، ولا يمكن أن نحكم على الحديث بالاضطراب في المتن إلا إذا اتحد المخرج وتباعدت الألفاظ بحيث أنها تحكي واقعة واحدة، حيث أنه يظهر من ذلك أنها تحكي واقعة واحدة. وقلنا إن الحديث المضطرب حكمه أنه ضعيف لأنه يشعر بعدم ضبط الرواة. وذكرنا أن للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتابا في الحديث المضطرب كما ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث، والحافظ سمى كتابه المقترب في بيان المضطرب. قلنا أن هذا النوع من أنواع الحديث يحتاج إلى مزيد بيان، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اقتصر هنا على النوع الأول، وهو ما يكون الاضطراب فيه في السند، ومن الاضطراب أيضا ما يكون في المتن. وهذا يحتاج إلى مزيد بيان باعتبار أن الاختلاف قد يقع من بعض الرواة في المتن، سواء في كلمة من المتن أو في جملة من المتن، فبعضهم يرويه على وجه والبعض يرويه على وجه آخر مخالف للوجه الأول، ولا يمكن الترجيح بين هذه الأوجه. ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر في شرحه أنه قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون السند. لماذا؟ لأن المتنين المختلفين إذا كان مخرج الإسناد مختلفا فهما حديثان مستقلان لا علاقة لأحدهما بالآخر، فحينئذ سننظر إلى هذا الاختلاف بحسب قواعد علم الحديث، بمعنى أننا قد نحمل الأول على الثاني باعتبار أن الأول خاص، الأول عام والثاني خاص، فيحمل العام على الخاص، أو يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، أو يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، أو أن يكون أحدهما مجملا والآخر مبينا، وهكذا. فلا تعارض فيما لو كان مخرج الإسناد مختلفا، لأننا يمكن أن نجمع بينهما بأحد أوجه الجمع التي أشرنا إليها أو غير ذلك من الأوجه. فإذا لم يمكن الجمع بين المتنين على هذا النحو، فحينئذ سنلجأ إلى الترجيح، والترجيح له طرق عند المحدثين وعند العلماء. طيب، لو كان مخرج الأسانيد في هذه الأحاديث أو في هذه الأوجه واحدا لا تعدد فيه، فحينئذ لا سبيل لنا إلا الترجيح، وغالبا ما يكون الوجه الصواب أرجح من حيث الإسناد من الوجه الخطأ، فيستعان بالإسناد في هذه الحالة على الترجيح. ومن أمثلة ذلك حديث شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. يعني إيه خداج؟ يعني ناقصة. هذا هو معنى هذا الحديث. ومنه اسم خديجة، والعرب كانت تسمي البنات أو تسمي البنين بأسماء فيها نقص، بخلاف تسمية العرب للرقيق، كانوا يتخيرون الأسماء الحسنة للرقيق فيسمون العبيد أو الإماء بأسماء جميلة. لماذا؟ لأنهم يحتاجون إلى هؤلاء العبيد دائما، فيحبون أن يسمعوا الأسماء الحسنة إذا أرادوا أن ينادوا على العبد أو أرادوا أن ينادوا على الأمة. لكن بالنسبة للأولاد ينتقون ويتخيرون الأسماء التي ربما فيها شيء من النقص أو فيها دلالة على القوة، كصخر مثلا أو حرب أو نحو ذلك من هذه الأسماء. لماذا؟ لأن هذه الأسماء إنما هي لأعدائهم، أما أسماء الرقيق فهي لهم، فكانوا يتخيرون الأسماء الحسنة للرقيق. فالحاصل يعني إن هذا الحديث، حديث شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني فيها نقص. والنقص هذا يحتمل عدم الإجزاء، ويحتمل كذلك أنها ليست بكاملة، يعني هي صلاة مجزئة لكن ليست كاملة الأجر. فخالف أصحاب شعبة في رواية هذا الحديث وهب ابن جرير، فرواه عن شعبة بلفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فبينما يرويه الناس عن شعبة وعن غيره بلفظ الخداج، رواه وهب بن جرير بلفظ: لا تجزئ. رواه وهب بن جرير بلفظ: لا تجزئ. فلو نظرنا إلى الإسناد لا شك أن اللفظ الأول سيترجح، وحينئذ سنحكم على اللفظ الثاني بأنه شاذ لأن وهب قد تفرد به. يبقى هنا سنلاحظ أن المتنين مخرجهما واحد لا تعدد فيه، فلا بد حينئذ أن نلجأ إلى الترجيح. وغالبا ما يكون الوجه الصواب كما أشرنا إنما هو من حيث الإسناد، كما في هذا المثال، كما في هذا المثال. يبقى عرفنا الآن إن الاضطراب قد يقع في المتن، وكيف أننا نرجح بين هذين المتنين من خلال السند. طيب هل عندنا سبل أخرى للترجيح؟ نعم عندنا سبل أخرى، ومن هذه السبل القرائن، قرائن المحتفة بالرواية، وهذه القرائن تختلف من حديث لآخر. ومثل هذا ينظر فيه إلى كتب العلل والرجال، من خلال هذه القرائن نستطيع أن نرجح رواية على أخرى. وكما أشرنا من جملة المرجحات الإسناد، فننظر إلى أحوال الرواة، كان يخالف ثقة من هو أوثق منه، فحينئذ سنقدم الأوثق، أو أن يكون أحدهما أكثر ملازمة للشيخ من غيره فيقدم هذا الراوي الذي هو ملازم للشيخ أكثر من غيره لأنه أدرى بما يقول من غيره. وهناك طرق أخرى عند العلماء في ذلك، وكل هذا كما أشرنا يعني تفصيله يكون في كتب العلل والرجال. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع الإبدال، فقال: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، يعني قد يقع إبدال راو براو آخر أو سند بسند آخر لا على سبيل الخطأ، وإنما يكون على سبيل العمد، وإنما يكون على سبيل العمد من باب الامتحان والاختبار. فهو يريد بهذا الإبدال أن يختبر حفظ الذي أمامه، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. وهذا النوع من الإبدال الذي يقع على وجه العمد هو جائز عند العلماء، لكن يشترط له شرط مهم، وهو ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. طيب نفترض أن هذا الإبدال وقع على سبيل العمد لا لمصلحة بل للإغراب، فهذا قسم من أقسام الموضوع، فهذا قسم من أقسام الموضوع، لأن صاحبه قد تعمد الكذب وتعمد الوضع، وهذا ذكره رحمه الله تعالى في شرحه على نخبة الفكر. فالحاصل يعني إن من أنواع الإبدال سواء للرواه أو للأسانيد ما يكون على وجه العمد للاختبار والامتحان. طيب نفترض الآن أنه وقع على سبيل الغلط لا على سبيل العمد، هنا لو كان على سبيل العمد لا لمصلحة وإنما للإغراب فهذا هو الموضوع. طب لو وقع على سبيل الغلط فهو المقلوب أو المعلل. ومن أمثلة ذلك قصة الإمام يحيى بن معين مع الإمام أبي نعيم الفضل بن دكين، فلما أراد يحيى بن معين أن يختبر الفضل ابن دكين وكان بصحبته الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كتب يحيى بن معين في ورقة 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل 10 منها حديثا ليس من حديث الفضل. يبقى هو الآن كتب له ورقة في كل ورقة 30 حديثا من أحاديث أبي نعيم، جعل على رأس كل 10 من هذه الأحاديث حديثا ليس من حديث الفضل بن دكين، ثم قرأ يحيى على الفضل 10 أحاديث والفضل في كل ذلك ساكت لا يتكلم، ثم قرأ 11، فقال له أبو نعيم ليس من حديثي فاضرب عليه، ثم قرأ يحيى 10 الثاني وأبو نعيم ساكت لا يتكلم، فلما قرأ الحديث الذي بعده قال أبو نعيم ليس من حديثي فاضرب عليه، ثم قرأ 10 الثالث، فلما قرأ الحديث الذي يليه تغير أبو نعيم وانقلبت عيناه، ثم أخرج رجله فرفس يحيى ابن معين ورمى به من الدكان، الدكان اللي هو المكان العالي الذي كان يجلس عليه المحدث، وكان الفضل رحمه الله تعالى قد أجلس بجانبه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين من الجهة الأخرى، فيحيى يقرأ على الفضل ابن دكين فيسكت في الأحاديث التي يعرفها، وأما الأحاديث التي لا يعرفها فإنه يقول هذا ليس من حديثي فاضرب عليه. فلما وجد الفضل ابن دكيم أن هذا يتكرر من يحيى رحمه الله يحيى بن معين، تغير وجهه وانقلبت عيناه، ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين ورمى به من الدكان، يعني أزاحه من جانبه ورماه، وقام الفضل فدخل داره، فقال له الإمام يحيى جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك من يحدث، إنما أردت أن أختبر حفظك، إنما أردت أن أختبر حفظك. يبقى هنا وقع هذا من يحيى رحمه الله تعالى على سبيل العمد، لكن أراد به أن يختبر الضبط الذي عند الراوي اللي هو الفضل بن دكين رحمه الله تعالى. وسنلاحظ هنا أن يحيى لم يستمر على ذلك، يعني ما استمرش في رواية هذه الأحاديث الخطأ التي وضعها، وإنما انتهى ذلك بانتهاء الحاجة. ولما وقع هذا الإبدال وقع لمصلحة، فهذا جائز عند العلماء لتوفر هذه الشروط. كذلك من هذه القصص المشهورة قصة الإمام البخاري رحمه الله تعالى مع أهل الحديث البغداديين لما أرادوا اختبار حفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهي قصة معروفة مشهورة متداولة في كتب علوم الحديث. وخلاصة هذه القصة أن البخاري رحمه الله تعالى لما قدم بغداد فاجتمع قبل مجلسه قوم من أصحاب الحديث وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها يعني جعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، فقلبوا المتون والأسانيد. فحضروا مجلس الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقاموا بإلقاء هذه الأحاديث على الإمام البخاري، فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة التفت إليهم البخاري فرد كل متن إلى إسناده ورد كل إسناد إلى متنه، فأذعنوا بفضل الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحفظه. يبقى تخيل الآن 100 حديث تروى على هذا النحو، كلها أحاديث مقلوبة، الإسناد ليس للمتن والمتن هذا ليس للإسناد، والبخاري رحمه الله تعالى يسمع ذلك من مرة واحدة في هذا المجلس ثم يرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه. ومثل هذا لا يستطيع أن يحكم عليه إلا من زاول هذا الفن وعلم أن هذا الحفظ على هذه الشاكلة وهذا الضبط لا يكون إلا من جبل، إلا من إمام. ولهذا أذعن الجميع للإمام البخاري رحمه الله تعالى بالضبط وشدة الحفظ. فالحاصل يعني إن هذا واقع في من فعل المحدثين، وإنما أرادوا بذلك المصلحة لا الإغراب. أما لو كان على وجه الإغراب والتعمد كما قلنا فهذا هو الموضوع، ولو كان على وجه الغلط فهذا هو المقلوب. وهذا يسمى عندهم لو كان على وجه العمد يسمى بالسرقة، فيقولون فلان سارق حديث. يعني سارق حديث؟ يعني يفعل ذلك هذا الإبدال لا للمصلحة بل للإغراب، ويتعمد أن يفعل ذلك، فهذا يسمى بسارق الحديث، لأنه يأتي بإسناد ويجعل هذا الإسناد لمتن ويأتي بمتن يجعله لإسناد آخر وهكذا. فلو فعله لغير مصلحة كما قلنا فهذا موضوع وصاحبه يسمى بسارق الحديث. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الصورة الخامسة من صور المخالفة والتي يعل من أجلها الحديث، وهي ما يسمى بالتصحيف والتحريف. فقال رحمه الله تعالى أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، يعني أن المخالفة إن كانت بتغيير شكل الكلمة أو بعض حروفها مع بقاء صورة الخط في السياق فهو النوع الذي يسمى بالمصحف والمحرف. والحافظ رحمه الله تعالى في شرحه في نزهة النظر عرف التصحيف بأنه تغيير حرف أو حروف في نقط الكلمة مع بقاء صورة الخط في السياق، هذا هو التصحيف. وأما بالنسبة للتحريف فعرفه بأنه تغيير حرف أو حروف في شكل الكلمة مع بقاء صورة الخط في السياق. يبقى لو كان التغيير في النقط فهذا يسمى بالتصحيف، لو كان التغيير في شكل الكلمة مع بقاء الصورة فهذا يسمى بالتحريف. فظاهر عبارة المصنف رحمه الله تعالى أنه يفرق ما بين التصحيف والتحريف، وأكثر أهل العلم لا يفرقون بينهما بل يجعلون القسمين قسما واحدا، فيعبرون بالتصحيف عن التحريف وبالتحريف عن التصحيف. فإذا فهمنا ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فيتضح لنا الآن أن التصحيف والتحريف إنما يقعان في القراءة. يعني إيه يقعان في القراءة؟ يعني بسبب رداءة النسخة المقروءة، وكذلك يقع ذلك في السماع فيغفل الراوي عند السماع ولا يضبط ذلك، فلما يأتي ويحدث بهذا الحديث يقع في هذا النوع من أنواع الغلط، هو التصحيف والتحريف. طيب التصحيف والتحريف هذا هل يقع في الإسناد ولا يقع في المتن؟ يقع في المتن ويقع كذلك في الإسناد. فالتصحيف في الإسناد أشد ما يكون فيه إذا كان في أسماء الأعلام وكناهم وأنسابهم وألقابهم، فهذا أثره خطير بلا شك، وسبب ذلك أنه يؤدي في بعض الأحيان إلى الخلط بين الثقات والضعفاء، فقد يكون الراوي صاحب الحديث ضعيفا، فإذا صحف ينقلب فيصير اسما لآخر من أسماء الثقات، فهذا هو وجه الخطر الذي يكون في هذا التصحيف، وأحيانا يؤدي إلى إبهام تعدد رواة الحديث بينما هو من رواية راو واحد، لأن لما يأتي بعض الرواة ويخطئون في اسم الراوي قد يفهم البعض أن الراوي هذا غير الراوي الأول المعروف الذي يروي هذا الحديث، فيقع في الوهم وهو تعدد الرواة، وهو في الحقيقة راو واحد لكن صحف من البعض. وهذا بالنسبة للتصحيف الذي يقع في الإسناد. أما بالنسبة للتصحيف الذي قد يقع في المتن فهذا كثير ويؤثر أيضا أحيانا، لأنه قد يغير المعنى. ففي الحديث الذي رواه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والنار جبار، وفي الركاز الخمس. إيه معنى جبار؟ يعني لا ضمان فيها. فالعجماء جرحها جبار، يعني لو جرح حيوان إنسانا فلا ضمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، يعني هدر لا ضمان فيها. قال: والمعدن جبار، والنار جبار. قوله والنار جبار صرح غير واحد من أئمة العلم بأنها مصحفة، ومن هؤلاء الإمام أحمد والدرقوتني والبيهقي وكذلك الذهبي، قالوا الصواب البئر جبار وليس النار جبار. وكذلك في حديث قبيصة بن عقبة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجد، كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك الجد. فقال العلماء كالإمام مسلم وكالإمام أبي حاتم: هذا تصحيف. فقوله كنا نورثه هذا تصحيف، والصواب كنا نؤديه، والمقصود يعني الجد، الصواب يعني صدقة الفطر. فحصل هنا تصحيف وتحريف للفظين: كنا نورثه، والصواب كنا نؤديه، على عهد رسول الله يعني الجد، والصواب صدقة الفطر. والأمثلة على ذلك كثيرة. طيب، آخر ما نختم به: ما حكم هذه الرواية المصحفة؟ حكمها أنها علة تقدح في رواية هذا المصحف، والعلماء تتبعوا مثل هذه الروايات وبينوها وأوضحوها غاية التوضيح، فجزاهم الله عنا خير جزاء. نتكلم إن شاء الله عن مسألة رواية الحديث بالمعنى في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.